الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله حمدا لا انقطاع له، فما إحسانه عنا بمقطوعي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ونبيه ورسوله، خير من وطئ الثرى، وخير من صلى وصام، وخير من قام بين يدي ربه تبارك وتعالى. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم صلاة الفجر في هذه اللحظات المباركة العطرة التي يتنزل فيها ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيفتح أبواب رحمته ومغفرته وينادي عباده: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، حتى يطلع الفجر. وخير ما نرطب به ألسنتنا وقلوبنا دائما القرآن الكريم، كتاب الله المعجز الخالد. إخوة الإيمان، فيما يلي نحيا في رحاب تلاوة مباركة، بدءا من الآية 41 حتى الآية 50 من سورة المائدة، يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا: سماعون للكذب

ومهيمنا فاحكم بينهم بما أنزل ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك